بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 43 من كتاب إتحاف الكرام بفقه الرؤى والأحلام. قال: تعبير الرؤيا باشتقاق الأسماء. نعم، هنا وقد تقدم معنا نبذة في كيفية طريقة تفسير الأحلام مستنبطة من الأدلة، وهذا نوع من أنواع التعبير، وهو التعبير باشتقاق الأسماء، باشتقاق الكلمات والألفاظ. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم كأن في دار عقبة ابن رافع، فأتينا برطب من رطب ابن طاب، فأولت الرفع لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة، وأن ديننا قد طاب. قال: فهذه الرؤيا عرضت للنبي صلى الله عليه وسلم، رآها هو ولم تعرض عليه، وإنما رآها هو. وهذه من أنواع الرؤى التي تحتاج إلى تعبير، وتعبيرها باشتقاق الكلمات والألفاظ. وهناك من الرؤى ما تكون على ظاهرها التي يراها النبي صلى الله عليه وسلم، فهي على أقسام، وبين عليه الصلاة والسلام تعبيرها، فكان تعبيرها باشتقاق الاسم، وهذا أصل أصيل من أصول قواعد تفسير الأحلام. فتأمل إلى تعبيره، فقوله: فأولت الرفعة، أي التي هي أصل رافع، كلمة رافع، عقبة ابن رافع. وقد يكون هذا عقبة رجل من الناس، لكن التعبير لا يخصه ولا علاقة له به. فمن هذا تستفيد فائدة، وهي أنك قد ترى نفسك مع إنسان، أو ترى رؤيا لإنسان، فيكون التعبير خاصا بك، أو يكون التعبير عاما لا علاقة له بمن رؤيت له، وخاصة إن كان اسمه من الأسماء التي يشتق منها ألفاظ وكلمات. فانظر، النبي صلى الله عليه وسلم عبر من كلمة رافع الرفعة لنا في الدنيا، أي للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، رفعة وعز وتمكين بدين الإسلام يظهره الله سبحانه وتعالى، فتكون العاقبة للمؤمنين للمتبعين، وأن ديننا قد طاب بعدما لاقى النبي صلى الله عليه وسلم تعبا وعناء وشدة من المشركين في بداية الدعوة إلى التوحيد، ثم بعد ذلك حصل التمكين، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ أول مرة، فطوبى للغرباء. فهذا معنى قوله قد طاب، أي يصير طيبا ويصير دينا يدخل الناس فيه أفواجا. فإذا هذا من معنى قوله رافع، عبر بالرفعة. فإذا رأيت في المنام رؤيا وفيها اسم رجل، انظر إلى اسمه، قد لا يذكر عند قص الرؤيا هذا الذي رأيته في المنام. فمثلا تقول: رأيت أنني أصافح واحد صاحبي، هكذا أنت ستقول، ما سيخطر على بالك أن مغزى التعبير باسم هذا الذي رأيته. فإذا المعبر الحاذق هنا يمكن أن يعبر هذه الرؤيا بغير معرفة اسم الذي رآه في المنام، فكونه صافحه والتقى به وعانقه هذا رمز يدل على الود، على الألفة، على المحبة، على الصحبة والقرب والتعاون والأنس. إلى هنا سيكون قد انتهى من تعبيره، لكن لو عرف ما اسم هذا الذي رأيته في المنام، لو قيل له: ما اسم هذا الذي رأيته في المنام؟ سيقول لك مثلا رفعت، أو يقول لك اسمه رافع، حتى أن الرائي سيتعجب لماذا تسأله عن اسمه وهو لم يذكر اسم هذا الرائي أصلا لما قص الرؤيا، لكن المعبر بطريقته الخاصة وأسلوبه في التعبير يبحث ويحيط بالرؤيا وبرموزها من جميع جوانبها، يستخلص تعبيرا يناسب مقام هذا الرائي ويدخل عليه مزيدا من التبشير، فهو سيقول له رافع، أو يقول اسمه أنيس، اسمه فرحان كما هو حال فرحان الهندي، فيأتي إلي عبد الله يقول يا أخي رأيت في المنام لأحد الهنود رؤيا وهي كذا وكذا، فأقول له ما اسمه؟ قال اسمه فرحان. إذن تعبيرها أمر مفرح يقدم عليه، فقد يكون هذا فرحان ما له نصيب، النصيب لعبد الله. أيضا يكون اسم الرائي في المنام الذي في الرؤيا صالح. أيضا لو كانت امرأة اسمها سمية، اسمها أمة الله، أيضا عرفات ممكن. لو قال أنا رأيت يا أخي في المنام صاحب لي اسمه عرفات، أو قد لا يقول لك اسمه عرفات، يقول رأيت صاحب لي فجأة، رأيت أنني أعانقه في المنام، ما أعرف أنا، ما بيني وبينه تواصل، هذا قد يكون رمز فيه مغزى. لماذا يا أبا الغير؟ أنه يحج، لأن ذكر عرفات وعرفات المشاعر، والمعانقة هو يطأ الحرم، معانقة تدل على القرب والوصول إلى أمر وبلغ أمر وهو الحج. طيب ناصر، إنسان مظلوم ما يجد من ينصره في اليقظة، فيرى في المنام رؤيا، قال رأيت في المنام أنني في المسجد فالتقيت بأخ. طيب إلى هنا انتهى من رؤيا، فأنت ما عندك رموز قوية وأصلية تعتمد عليها في التعبير، التقى بي في المسجد، ما هناك قرائن تدل على تعبير يمكن أن تطلعه عليه، فمن هنا تسأله. الرمز مهم هنا الذي هو السؤال عن صاحب هذا المنام أو الذي رآه في المنام، ما اسمه؟ قال اسمه ناصر. فإذن هو مظلوم مباشرة، حتى ولو لم يقل لك أنا في الواقع أعاني من ظلم، أعاني من بغي، أقوام ظلموني اعتدوا علي، ما وجدت ناصرا ولا معينا عليهم، هو قد لا يقول لك هذا الشيء، لكن أنت بمجرد ما تسأله ما اسم الذي رأيته في المسجد سيقول لك ناصر، من هنا ستعرف تلقائيا. قل له خيرا إن شاء الله، أنت تعاني من أناس يظلمونك ولا تجد ناصرا ولا معينا، هو سيتفاجأ فسيقول لك نعم، وهذا جزما، أنا أجرب مثل هذه التعبيرات فأرى فتحا، فيقول نعم والله أنا أعاني من ظلم، إما من قريب إما من صاحب إما من بعيد، ومن هنا يتبين لك أن الرمز هنا هو القوي والأصلي، فإذا سينصره الله. وأنا مرة رأيت رؤيا أنني أصافح وألتقي بخال لي اسمه ناصر، تتكرر هذه الرؤيا، ثم أيام مرت بيني وبين بعض الحزبيين خصومات ومشاكل في مكان من الأماكن، فسبحان الله صحيح قل الناصر والمعين في ذاك المكان، لكن بعدها نصرني الله، وهذا من اسم ناصر، فقد يعبر بهذا الرمز. أيضا شخص اسمه عابد ممكن ترى في المنام فتقول ما اسمه، يقول عابد، إذن تدل على أنه هذا الرجل عابد الرائي، أو قد تكون على حقيقتها، إنسان اسمه في المنام علي تدل على الرفعة وعلو المنزلة، والنساء ما له النصيب مثلا سلامة، وماذا الأسماء، انظروا إلى الأسماء التي فيها معاني، وهناك أسماء لا معاني لها، ها فاطمة، ها جميل، يسرى، بشرى، جميل، ها عند الأخير زكريا، غادة، ها سعادة، جميل، سعاد، سعادة، هذه أسماء جيدة، يعني لها بشارات واشتقاق من ألفاظها، ها سارة، نسيم، نسيم هذا مصارع، نعم هاجر، خلاص نعم وفاء، نعم جميل، نحن لماذا نذكر؟ إذا قدر واستمعنا نساء ليتعلمنا يكون لهن نصيب. امرأة اسمها كريمة تدل على إنسان كريم، وعلى هذا فقيس. أيضا أبو الخير لو رآه في المنام أحد، مثلا جاء إنسان وقال يا أخي رأيت ذاك الأخ الذي يدرس معنا في الحلقة، أقول لك أي يعني أي واحد منهم؟ تقول ذاك الذي من أوصافه كذا وكذا، فأنا أعرفه اسمها أبو الخير، فإذا أبشر بالخير يقدم عليك. ما هو هذا الخير؟ قد يكون مالا، صح؟ لقول الله سبحانه وتعالى وإنه لحب الخير لشديد، أي لحب المال، فالخير قد يكون مالا. الخير صحيح له عدة معاني. قال وأما كونه قال لنا في الدنيا فذلك لأن الرفعة تتضمن أن تكون في الدنيا وفي الآخرة، لقول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أيضا قوله نرفع درجات من نشاء، وقوله والعاقبة أي المأخوذة من عقبة، والعاقبة تتضمن أن تكون في الآخرة، أي العاقبة لنا في الآخرة، لقول الله تعالى والعاقبة للمتقين أي العاقبة الحسنة، وقوله وأن ديننا أي مذوقنا المعنوي الذي يقال له حلاوة الإيمان، هذا من قوله وأن ديننا قد طاب، كما في الحديث ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، حديث العباس في مسلم. قال فشبه ذلك بالرطب لحلاوته ولذته، أي الإيمان والدين. وقوله قد طاب أي قد صار طيبا وكملت أحكامه وحسن زمانه وأيامه. فالخلاصة أنه صلى الله عليه وسلم أخذ العاقبة من لفظة عقبة، والرفعة من لفظة رافع، وطيب الدين من لفظة رطب، رطب طيب، ولفظة طاب. قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم، والحديث في مسلم، قوله برطب من رطب ابن طاب هو نوع من الرطب معروف يقال له رطب ابن طاب، وتمر ابن طاب، وعذق ابن طاب، وعرجون ابن طاب، وهي مضاف إلى ابن طاب رجل من أهل المدينة، فإذا ليس له نصيب هو في التعبير، فقد يكون التعبير للرأي نفسه على التفصيل الذي تقدم وذكرناه لكم على الأمثلة التي عرضناها، فأنت ترى في المنام إنسان اسمه كذا فالتعبير يعود إليك، وقد يكون له نصيبا هو أيضا من باب هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، وهذا شامل لليقظة والمنام. وأن ديننا قد طاب أي كمل واستقرت أحكامه وتمهدت قواعده. وقال القائل رحمه الله في مرقات المفاتيح وحاصله أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل الحسن ويكره التطير، ويعجبني الفأل كما في البخاري قال عليه الصلاة والسلام. وإلا فالأسماء والألفاظ ذوات جهات من المعاني المختلفة، فبالنسبة إلى الأعداء يمكن أخذ العقوبة من عقبة ورفعهم من رافع، وطاب موتهم من طاب، وجملة الأمر أن مسلك الرؤيا دقيق يحتاج إلى نوع توفيق. انتهى، كلام جميل. يحتاج إلى نوع توفيق، يحتاج إلى إنسان ذكي لا يكون جامدا ينظر إلى ما ظهر من رموز الرؤيا ثم يمضي، أو يكون مستعجلا بل يتأنى يتمهل، ولو كلفته الرؤيا أن ينتظر فيها إلى وقت آخر لا مانع، وأهم شيء حتى يكتمل تعبيره ينظر إلى الرؤيا بتمامها، ينظر إلى عمقها، ولا بأس أن يعبر على الظاهر في بعض الأحيان، لكن هناك من الناس والأشخاص يحتاجون إلى نظر وإحاطة شمولية في رؤياهم بخلاف غيرهم من العامة وبعض الناس، لا بأس أن تعبر له تعبيرا ظاهرا مجملا، ولا يعني هذا أنك تعبر له تعبيرا عشوائيا، لا، فالرؤيا لها عدة اتجاهات وفيها بعض الأوجه، قد يكون للرؤية الواحدة أكثر من وجه، فيقع تعبير الكل أو البعض، فأنت تكتفي بتعبير واحد بوجه يناسب حاله ثم تمضي في أمرك. لكن بعض الأحيان هناك من الأشخاص وخاصة أهل الرفعة من أهل العلم تحتاج إلى أن تنظر وتدقق في الرؤية التي تعرض عليك منهم. قال أمثلة على تعبير الرؤية باشتقاق الأسماء. الحديث هذا واضح وهو مثال بين، إنما أردت بهذه الأمثلة مزيد توكيد وتوضيح وضرب أمثلة حتى تفهم هذه القاعدة جيدا. قال من الحديث السابق نأخذ قاعدة اشتقاق الأسماء في تفسير الأحلام، وهو باب مشوق وجميل ومليح، ويعين مفسر الأحلام كثيرا، ويظهر له مكنون الرؤى وما تحويه من معاني غامضة وإبهامات مشكلة، وقد اهتم أهل التفسير في شأنها أيما اهتمام، والعمدة في ذلك والأصل الذي بنوا عليه هو هذا الحديث. ولذلك لو فهم هذه القاعدة مبتغي تعلم تفسير الأحلام وفهم هذا الأصل لسهل عليه، وخاصة مع التركيز، وأن استخدام هذا الرمز في التعبير لا بد له من شروط، ومنها أنه ينظر دليلا من الكتاب أو السنة يبني عليه التعبير، فإن لم يجد فلينظر إلى الاشتقاق. وقد يجمع ما بين الاشتقاق والدليل من الكتاب أو من السنة، فيكون للتعبير أكثر من وجه. وجه وجد له دليل من القرآن، وجه وجد له دليل من السنة، وجه وجد له دليل من أمثلة العرب وكلام العرب واشتقاق الكلمات والجمل والأسماء. فمن هنا لا مانع أن يحمل هذه الأوجه على هذه الرؤية الواحدة، فيقص في تعبيره هذه الأوجه ويقول إن صدقت هذه الرؤية سيكون كذا وسيكون كذا وكذا وكذا، إن شاء الله الجميع واقع، خاصة إن كانت الرؤية من قسم المبشرات. قال ابن القيم رحمه الله: وكان يأخذ المعاني من أسمائها في المنام واليقظة، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما رأى أنه وأصحابه في دار عقبة ابن رافع، فأتوا برطب من رطب ابن طاب، فأوله بأن لهم الرفعة في الدنيا والعاقبة في الآخرة، وأن الدين الذي قد اختاره الله لهم قد أرطب وطاب، وتأول سهولة أمرهم يوم الحديبية من مجيء سهيل ابن عمرو إليه، انتهى. وأمثل ذلك ما ذكره الشهاب العابر في البدر المنير. من الذي قال أن الشهاب العابر يستعين بالجن المسلمين؟ عندك يا محمد، فمن؟ شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر هذا الإمام الذهبي، قال: وسمعت أو قال لي تقي الدين ابن تيمية إنه كان له رئي من الجن أو من الجان، يعني الشهاب العابر، وكان في زمنه، في زمن شيخ الإسلام. هل تتلمذ على يده؟ الله أعلم. لكن ابن القيم كان صغيرا لم يبلغ، استفاد من الشهاب العابر، استفاد منه. كذلك الإمام الذهبي كان في عصره من قرنائه. قال: واعتبر الاشتقاق، هذا الشهاب العابر يقول ذلك، واعتبر الاشتقاق في الأسماء، فإن السوسة تدل على السوء والسيئة، هذا واضح. زاد إلى الواو ماذا؟ الهمز، فصارت سوء ثم سيئة، وهذا بالزيادة، السوء السوء سه السيئة، زيادة الهمزة والياء. وقد نأخذ أيضا من ذلك وسوسة، صح أو لا؟ أنتم معي، سوسة وسوسة، وهذا ظاهر، نعم، بقلب بعض الأحرف، وسوسة زيادة واو في أول الكلمة. وكما أن الرياحين إذا أكلها العالم دل على الرياء. الرياء حين، انظر الكلمة الأولى الرياء هي الرياء حين. وانتبه إلى أمر مهم وهو الشكلات، لا بأس إن تغيرت، خذ الاشتقاق من الجملة أو الكلمة، قد يكون الاشتقاق في أول الكلمة أو في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة، ثم لا بأس أن تزيد بعض الأحرف أو أن تغير وتتصرف في الشكلات. فهو الآن ريحان، ريحان أيضا قد تكون الكلمة مفردة فلا بأس أن تجمعها وتثنيها، فلو جاء إليك وقال أو تنظر إلى أصلها أو إلى أكثر من معنى فيها، فلو أن إنسان جاء إليك وقال رأيت في المنام العالم الفلاني أو طالب أو فلان من الناس، يأتيني بنوع من أنواع الرياحين أو الريحان أو على مسمى موجود مثلا في واقعك، كأن يقول بشقر، تعرفون الشقر أنتم تسمونه هذا الريحان شقر، أو ماذا أو الفل، أو أيضا ماذا مشقر، هي نفسها مشقر أو شقر أو مشاقر، طيب الشذاب كاذي، فأنت الآن هو جاء إليك بمثل هذا المسمى، لا بأس أن تعيده إلى المسمى العربي، فماذا يقال له؟ ريحان. فمن هنا قد تشتق من كلمة الريحان الرياء، وهذا بتغيير الشكلات ثم بزيادة همزة، قد تهمل بعض الأجزاء من هذه الكلمة. فانظر أنت إلى كلمة سوسة، هو أخذ منها السوء والسيئة، إذن أهمل بقية الكلمة، فليس شرطا أن تنظر إلى الكلمة وتحيط بها وبسائر ما ورد فيها من أحرف، قد تهمل بعض الأحرف إن تبين لك رمز أصلي تبني عليه التعبير، ولا سيما إن كان عندك خبرة بواقع وحال هذا الرائي. الرياحين، نعم. وقد نأخذ من هذا كلمة حين مثلا، حين، قد نأخذ من هذه الكلمة أيضا رياح، هكذا نأخذ منها كلمة حر لا بأس، حيران نأخذ منها يعني أيضا حيران، ها نياحة، جميل نياح، أحسنت. أيضا نأخذ منها كلمة نجاه، ناجي، ناجي بزيادة نقاط، أو نأخذ منها كلمة رباح، أحسنت ولله درك. نأخذ منها كلمة نوح يعني نزيد الواو، راح، راحة، جيد. نأخذ منها أيضا كلمة راحة، نأخذ منها كلمة ران، جميل أحسنت يا عبد الله. قال إذا أكلها العالم، إذا أكلها العالم، انظر لم يقل إذا تطيب بها، قال إذا أكلها، فرق بين أن يأكلها، لماذا عبرها في هذا المقام بالرياء؟ لأن الرياحين لا تؤكل، لو كانت من أنواع الثمار التي تؤكل لعبرت بازدياد العلم عند هذا العالم ويجد له لذة إلى آخره، لكن لما كان هذا الريحان لا يؤكل ولا يناسب أكله، إنما لو كان رآه أنه يتطيب به يضعه في مكان يشمه، هذا قد يصرف التعبير إلى الخير، إلى ماذا يعبر؟ الرائحة الطيبة التي هي سمعة، سمعة طيبة، لكن كونه أكله لا يليق، لا يؤكل، فإذا هنا لابد أن يكون رمز، هذا الرياء في لسانه، في قوله، في عمله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرائي يرائي الله به، من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به، فقالوا هنا الرياء قد يكون بالحال أو بالمقال هكذا. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع الناس بعلمه، سمعهم يعني يقرأ ليسمعوه فيقول صوته جميل، يحاضر ليقول محاضر ما شاء الله بليغ متكلم فصيح إلى آخره، من سمع الناس بعلمه سمع الله به مسامع خلقه وحقره وصغره. فإذا عبرها للعالم وهو يعني به طالب العلم عموما، طالب علم الشريعة. دل على الرياء وتدل للمريض على الخير. لماذا دلت للمريض على الخير؟ هذا فلله دره الذي سيأتي بالجواب. جميل، أحسنت إن شاء الله يا أخانا محمد، معبر أهل تهامة، القطر التهامي. فجميل، وأن جميل، وأن أحسنتم، لأنه نوع من أنواع الأعشاب، هذا الريحان نوع من أنواع الأعشاب المرة، فهو من جملة الأعشاب التي قد تستخدم للعلاج. فالأعشاب المرة جيدة للمريض، وأنت ترى بعض الأمراض يؤتى لهم ببعض ماذا؟ الأعشاب، قد لا تفيدهم الأدوية. الأدوية هذه الكيماوية قد يكون لها مفعول سريع لكن لا يدوم، يعود المرض. وأما الأعشاب فمفعولها بطيء لكنها نافعة، فإذا عبرها للمريض هنا بشفاء من مرض، لأن الأعشاب مما تستخدم للأمراض، تستخدم للأمراض، ومنها هذا الريحان لأنه مر من هذا الباب. وتدل للمريض على الخير، قلنا على الخير يعني الشفاء بإذن الله. قال: ومن هو خائف ورأى النرج قيل له النار فاطلب النجاة لنفسك. من لا يعرف النارجين؟ معروف جوز الهند، هذا هو يسموه نارجين. ما هو الاشتقاق هنا؟ النار. إذن نج هذه مهملة، هذه مهملة، وقد يكون لها تعبير آخر إن كان مريضا. هذا الذي رأى مثل هذه الرؤيا مريض، قال رأيت في المنام هذا، نعم النارنج، النارنج يقال له علاجك بإذن الله بالليمون، علاجك بالليمون لأن اسمه نارنج هكذا. لا، النارنج شير، هذا لعبة أخرى ما لها علاقة بهذا. قيل له النار فاطلب النجاة لنفسك، يعني لو رأى هذا الاسم، لو رأى ذكر هذا الاسم في الرؤيا يقال له اطلب النجاة لنفسك للاشتقاق الحاصل النار. وقد يعبر بالنجاة أيضا، يعني تدل أن الله ينجيك من النار، ينجيك من نار، من هلكة تحصل لك، من عمل تقوم به من أسباب النجاة من النار، لا بأس. فمن أصل الكلمة يعبر نار ونجاة، هذه نجية أو نجى أو نجى بزيادة ألف مقصورة. والنمام يدل على النميمة. ومن طلب حاجة ورأى الياسمين، والياسمين نوع من ماذا؟ من أنواع الرياحين، دل على الأياس، ياسمين يأس بزيادة همزة، الهمزة هذه مهم للتصرف ببعض الكلمات حتى تشتق لك الكلمة، فهنا دل على الأياس من قوله اليأس بزيادة همزة فوق الألف. والمين الذي هو الكذب، المين الذي هو الكذب في اللغة. والفرجية تدل على الفرح والرجية، يعني أمر ترجوه يأتي. الفرجية ثوب واسع طويل الأكمام، الفرجية هو عبره هنا بماذا؟ تدل على الفرج والرجية، والفرجية في اللغة ثوب واسع طويل الأكمام، لكن هنا التعبير ما له علاقة بالأثواب، إنما هو بالاشتقاق في هذا الموضع. فإذا أخذ الفرجية من يعني كلمة فرج من هذا الاشتقاق، الفرجية الفرج، وقد يؤخذ منه كلمة الفرحة، صح أو لا؟ الفرحة إذا أرجعنا الجيم حاء وحذفنا الياء هكذا. وماذا أيضا؟ فرية بحذف الجيم، فجر، أحسنت، كلمة فجر منها أيضا، حرج لا بأس، فرح هيا أبا عبد الله، جيفة، جيف، جميل أحسنت، رجفة أيضا، فرج نعم أحسنت، جفري لا بأس. ها من ماذا يا فرحان؟ فرحان رجب. نعم رجب جيد. رجاء جميل أحسن. جرف لا بأس. فرح نعم أخذناه. ها عبد الله وفيه جيد. بس الآن الواو ليست من أصل الكلمة إنما هي عاطفة في هذا الموضع. ها يا محمد ما أتيتنا. ها فرية جميل أحسنت. ها فوج جميل أحسنتم. هذه كلها معاني طيبة. قال ورؤية الفرج لمن هو في شدة. الفرج يعني لو رأى عورة إنسان ماذا رأيت؟ قال رأيت فرجه. بعض أحيان قد يأتي إليك متحرج يقول أنا والله رأيت رؤيا لواحد ما هي طيبة. ما هي؟ قال رأيت إلى فرجه. طيب قل له بشرى. مطلوب منك ماذا؟ تغيير الشكلات فستصير فرج فلا بأس. يعني أيضا انظر ورؤية الفرج لمن هو في شدة فرح. فرح وأيضا إيش؟ فرج. هو لم يذكر الفرج هنا. فإذا قد يعبر بالفرج ونعم يعبر بالفرج والفرح هذا واضح. فهو بحذف النقاط. وسرور فرح وسرور وأيضا يعبر بالفرج لما سمعت. كما أن لبس الحصير أو الجلوس عليه لمن لا يليق به ذلك وأكل الحصرم فذلك وشبهه دال على الحسرة. ما هو الحصرم؟ الثمر قبل النضج تزبب قبل أن يتحصرم لا يزال ما قد نضج. الحصرم هي الثمرة قبل أن تنضج. ومنه قولهم تزبب قبل أن يتحصرم أي صار يجني هذا الزبيب قبل أن يكون ثمرة قبل أن يكون عنبا جناه وهو لا يزال حامضا. هكذا يقولون لمن جنى الثمرة قبل أن تنضج. وهكذا يطلقون على الإنسان الذي ما قد نضج بالعلم. إذا صار مستعجلا صار يريد الترأس بالعلم وهو ما قد تمكن فيقال تزبب قبل أن يتحصرم. تصدر قبل أن يتمكن. التصدر قبل تأهل صح. يتصدر قبل أن يتأهل وقبل أن يتمكن. فإذا عبر الحصرم هنا فذلك وشبهه دال على الحسرة. حصرم حسرة. والحصر والحصار يعني يؤخذ منه حصر حصار ويؤخذ منه حصى ويؤخذ منه كلمة مصر ويؤخذ منه كلمة مصحف مثلا لا بأس بزيادة. هذا بالنسبة للحصرم. ولا تنسى بعض الأحيان لا تركز على الاشتقاق فقط انظر لأصل الكلمة أولا قد يكون لا التعبير. فلو أن طالب علم جاء إليك وقال رأيت أنني أجني حصرم فلا تقول الحصرم تدل على الحسرة وتتفلسف. لا بد وأن تنظر أولا إلى أصل الرمز هذا عبره لأن المقام هنا يليق به. قل له أنت تريد التأهل وأنت ما قد حزت على الخير والعلم تريد أن تتصدر في أمور أكبر مما هو عليه الواقع الذي أنت فيه من العلم. قال فتقول هذا رجل عاصي لكونه عصى بإساءته بغير حق وكمريض قد قدمت له دواه. من لا يعرف الدواه الذي وضع بها ماذا؟ الحبر. الدواه التي وضع بها الحبر. فلو أن مريضا قدمت له دواه فتقول جاءته العافية لأن دواءه قد جاءه. ما هو الدواء هنا الذي جاءه؟ هي هذه الرؤية هو الشفاء. لكن من أين عرف هذا؟ من كلمة دواه. دواه أي دواء واضح. دواه نردها إلى دواء ننظر إلى حاله إن قالوا هو مريض وإن قالوا هو طالب علم فرأى أنه قدمت له دواه فتدل أنه سيؤلف سيكتب سيكون كثير الكتابة لأن هذه مما تستعمل في الكتابة. الدواه يوضع فيها الحبر ثم يكتب المداد. طيب فإذا انظر إلى الحال ما هو كل رؤيا تعبرها بدون استفصال. فالعالم الآن لو جاء إليك بمثل هذه الرؤيا تدل التعبير على ما سبق المريض على حسب الاشتقاق. أما العالم فلا يقال التعبير بالاشتقاق. قال: وتارة يكون الاشتقاق من بعض الكلمة، كما قال لي إنسان كأنه وقع على عيني غمامة بيضاء، فقلت: يقع بعينيك عمى. لماذا لا يعبر للعالم هنا قال باشتقاق الكلمة؟ بينا، لأنه لا يليق به إلا الدواء التي هي الحبر المداد، وهو في صحة وعافية. لم نقل أنه يعافى من مرض فنرد هذه الكلمة دواه إلى دواء، هو في خير، واضح؟ فإذا انظروا الآن، ركزوا كيف عبر هذا ونختم به. وتارة يكون الاشتقاق من بعض الكلمة، كما قال لي إنسان كأنه وقع على عيني غمامة بيضاء، فقلت: يقع بعينيك عمى، وربما يكون من بياض، فكان كما قلت، لأن الغمامة بعضها عمى، وأسقطنا الباقي. انظر، غمامة حذف النقطة من الغين فصارت ماذا؟ عمى، وأهمل الميم والتاء المربوطة، ما عمى، هذه الكلمة الأخيرة أهملها، ها الحرفان الأخيران أهمل في هذه الرؤية، هذا واضح. فإذا من كلمة هذه الغمام أخذ كلمة عمى. طيب، وربما يكون من بياض، لماذا قال من بياض؟ لقوله بيضاء في الكلمة نفسها. انظر، قال: وقع على عيني غمامة بيضاء، عمى، وهو قال له سيكون في عينيه عمى أبيض، يعني تكون العين كاملة بيضاء. فبعض الذين يحصل لهم عمى قد تكون عينه باقية كما هي عليه، هذا السواد وما إلى ذلك، لكنه لا يرى، وبعضهم تصير كلها بيضاء، هذا واضح، فبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. طيب، قال: وربما كان في الكلمة اشتقاقان كفرجية، فتقول فرج من شدة، وأمر ترجوه، يحصل لك على قدر الفرجية على ما يليق به، وهذا تقدم تفصيله. وتارة يكون بالتصحيف، كما قال شخص ظاهره ردي، يعني غير مستقيم، رأيت أنني سرقت برغيف، يعني كان ما يحتاج الباء، سرقت رغيفا وأكلته في فرد لقمة حتى كدت أموت، فقلت له: يحصل لك نكد لأجل سرقة، فكان كما قلت. من أين أخذ هذا؟ السرقة جعلها على ظاهرها، كونه كاد يموت هنا هو النكد، وكذلك الاختناق قد يكون معناه أكله دفعة واحدة. طيب، هذا يعدل في أصل الكتاب. فإذا قال قلت، قال المصنف فكان كما قلت، قال المصنف: ربما أخفى الله تعالى الحكم مضمرا في الاشتقاق، وهو من أصول الرؤيا، فتارة تأخذ جميع الكلمة كمن معه عصا وهو يؤذي الناس. انتهى، ها؟ يعني حصل تقديم وتأخير، صحيح. هذا قوله، قال المصنف: ربما أخفى الله تعالى الحكم مضمرا في الاشتقاق إلى آخره، هذا أخر، ما أدري كيف حصل هذا، وإلا فبالرجوع إلى الأصل هو بعد قوله فتقول: هذا رجل عاصي لكونه عصى بإساءته، بعد هذين السطرين يكون هذا الكلام: ربما أخفى الله تعالى الحكم مضمرا إلى آخره، ثم نهاية الكلام عند قوله فكان كما قلت. هكذا عبد الله؟ طيب، طيب، قال المطلب الرابع: تعبير الرؤيا بقلب الكلمة وعكسها. قال: ونعني بهذا أن الرؤيا قد يكون تعبيرها بقراءة الكلمة من عكسها، وإليك توضيح ذلك. قال الشهاب العابر في البدر المنير: واعتبر المعكوس كاللوز للمتولي أو لمن هو في شدة زوال، لأن عكسه زوال لأن عكسه زول أو زول. غدا كيف ترون؟ نأخذ ولو نصف ساعة الجمعة بعد العصر، نأخذ ولو حتى نصف ساعة مع أنه جمعة حتى يتسنى لنا الدعاء، وإلا 20 دقيقة سهل. البركة من الله، نكمل بإذن الله، نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.